فإن مراتب إدراك الشرع ثلاث الأولى مرتبة العلم وهي إدراك خطاب الشرع المرتبة الثانية الفقه وهي إدراك خطاب الشرع مع العمل به والثالثة مرتبة التأويل وهي إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تنتهي إليه الأمور ذكر هذه المراتب الثلاث أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن سعدي في مجموع الفوائد والمدعو به لابن عباس رضي الله عنه هو الوصول إلى أعلى هذه المراتب، وهي مرتبة التأويل. وبلوء هذه المرتبة لا يستقل بوجود العلم واقترانه بالعمل، بل يقترن بأمر زائد عنهما وهو معرفة ما تنتهي إليه الأمور، وهذا شيء يدرك بطول المدة وكثرة التجربة والتوفيق من الله، وبه يتباين الخلق ويفترقون فيما يحصلون من خطاب الشرع. ومن الناس من يعظم في نفسه من يبهره بإدراك خطاب الشرع ولا حظ له من التأويل، وهذا نقص في معرفة مراتب المنتسبين إلى العلم، فإن امتداد الباع وكثرة الاتساع في إدراك خطاب الشرع وإن كانت ممدوحة فإن صاحبها لا يصل إلى مرتبة من فوقه من العارفين بالتأويل، وهم الذين لهم بصر نافذ وخبرة كاملة بما تتناهى إليه الأمور لما حبوا به من طول أعمارهم وكثرة اشتغالهم بالتدريس والإفتاء وهداية الخلق وإرشادهم ومعاملة أولي الشأن من الأمراء وغيرهم، فهم بهذه الأمور يكتسبون تأويلا لا يكون عند من قصر عن بلوغ ما هم فيه من طول العمر وكثرة التجربة والاتصال بأصحاب الولاية، ولا يعقل هذا الأصل إلا الموفقون. وهذا من الدلائل الظاهرة في تتابع العارفين بالعلم على إجلال من كبر سنه وعلمه، ولو كان في البلد دونه من يشار إليه بالاتساع في العلم لكن لم يبلغ مبلغه في طول العمر وكثرة التجربة والاتصال بأصحاب الولاية السلطانية، ف فيقع من الغلط في موارد الفتوى والعلم والإصلاح ما يقع عند كثير من الناس بولعهم بأقوال من دون هؤلاء البالغين مرتبة التأويل لاغترار السامعين بطول الباع والاتساع في معرفة العلم. ومن حباه الله عز وجل في العلم اتساعا فليطلب لنفسه عقلا كاملا في معرفة نزول رتبته عن مرتبة أهل التأويل التي لم يترشح لها بعد لعدم بلوغه ما بلغوا من السن، ولا مقارنته لما قارنوا من التجربة، ولا اتصاله بأصحاب الولاية بما اتصلوا. فإن وفقه الله عز وجل وكمله سيره بلغ إلى ما بلغ إليه، وإن خدعته نفسه فاغتر بما هو عليه من الاتساع هلك. وفي شواهد الخلق ما ينبئ عن ذلك، فكم من امرئ هلك لاغتراره باتساعه في العلم وإهماله النظر إلى رتبة التأويل حتى صار يتجاسر بالطعن في كلام المتكلمين من الواصلين مرتبة التأويل من العلماء الكاملين، وينسبهم إلى أمور هم منها براء، لكنه لقصور معرفته عن إدراك ما يدركون وعدم إحاطته بما هم به محيطون يتفوه بما يتفوه به أخذا بظاهر العلم دون ممازجة لحقائقه التي ترشد إلى ما ينبغي استعماله. وفي شواهد الوقائع من أحوال شيوخنا وشيوخ شيوخنا ما يدل على ذلك، وذكرناه في مقام آخر، وهو من مقاصد صحبة الأشياخ. فإن من مقاصد صحبة الأشياخ أن يتلقى العبد عنهم ما بلغوا من مسلك الإفتاء والتعليم والهداية والإرشاد، فيعرف الحال التي يبث فيها علمه ويتكلم، ويعرف الحال التي يمنع فيها علمه ولا يتكلم، ويعرف ما يصلح به هذا في زمان أو مكان، وما يصلح به ذاك في زمان أو مكان. ومن وعى هذا الأصل طلب دوام صحبة أهل العلم، ولم يكتفي بصحبة أهل العلم سنة أو سنتين أو خمسا أو عشر سنين، بل من مد الله عز وجل له في العلم ومحبته ورغب أن يكون من أهله، فإنه مهما بلغ في العلم لا ينبغي أن ينقطع عمن هو أكبر منه من العلماء، ولا أن لا يستغني بنفسه عنهم، فإنه إذا استغنى بنفسه عنهم زفه من حوله إلى أودية من الشر وأورده على مقامات من العطب، فهو مفتقر إلى إرشاد من سبقه من العلماء ودلالتهم وهدايتهم وإرشادهم.